إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وصف الله عز وجل عباده الصالحين عباد الرحمن بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور، الزور صار صفة لأهل هذا العصر، والزور هو الميل عن الحق الثابت إلى الباطل قولا كان أو فعلا. وكثر المزورون على الله وعلى الرسول وعلى الناس، فكان لابد من بيان شاف في مفهوم الزور وألوان الزور التي يقع فيها الخلائق لنحذر أن نقع فيه ولنحذر من يوقعنا فيه. الزور يطلق على الكلام الباطل ويطلق على الفعل الباطل ويطلق على الشيء الباطل، العين الباطلة في نفسها. يطلق على الكلام الباطل كما قال تعالى في الذي يظاهر من امرأته ويقول لها أنت كأمي أو كأختي أو محرمة علي كعمتي أو خالتي، أنت علي كظهر أمي. قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لأنه كلام باطل. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وكلامه غير صحيح، ليست محرمة كأمه ولا أخته ولا غير ذلك من المحرمات، ولكنه رجل زور وينطق بالزور، فسمى الله هذا القول زورا. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ويطلق الزور على الفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى يظهر أن له شيء وليس له، وإن عنده شيء وليس عنده. قال: كلابس ثوبي زور. يظهر علما وليس بعالم، يظهر غنى وليس بغني، يظهر سلطة وقدرة وليس بقادر. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فسمى هذا الفعل زورا. فالزور يطلق على القول ويطلق على الفعل. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الغير صحيح الباطل الغير موافق للحقيقة سماه زورا، فسمى الشعر الذي تصله المرأة بشعرها قال هذا زور، فسمى هذه الصلة للشعر بشعر غير شعرها سماه زورا. فخرجنا من هذه النصوص قرآنا وسنة أن الزور يطلق على القول والفعل وعلى الأشياء في ذاتها. قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من أهل العراق قال لقد جئتك بأمر لا رأس له ولا ذنب، فقال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا، شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر أو قد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يؤثر رجل من الإسلام أو في الإسلام بغير العدول. فبدأ يظهر الزور وشهادات الزور في أيام عمر رضي الله عنه، وما زال يزداد الزور حتى صارت أمورنا كلها زورا إلا ما رحم الله عز وجل. وسنرى أن هذا ليس بالاتهام ولا الاجتراء ولا الافتراء على عصرنا وأهله، بالأمثلة والأدلة الواضحة التي تدل عليها أو يدل عليها الكتاب والسنة. أولا قول الزور، وهو يعم كل باطل من القول، كل قول مخالف للحقيقة من الكذب، من الشهادة، من الغيبة، من النميمة، من الكذب على الله أو على خلقه، كل ذلك يسمى قول زور، وهو من أكبر الذنوب ومن أعظم المحرمات. يوشك الله عز وجل ألا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا. وأعظم الزور وقول الزور قول الزور على الله، ادعاء له شريك أو ولد، قولا أو فعلا، قول على الله بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لم تكون ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله إنه تدرج في المحرمات، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أعلى منها والإثم والبغي بغير الحق، أعلى منها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأعلى منها أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يدعي لله عز وجل ما ليس من قول الله أو شيئا في شرعه وليس من شرع الله، أن يجعل الله ندا شريكا كما فعل اليهود والنصارى. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. هذا زور على الله، ما كان لله صاحبة ولا ولد، ولكن هذا من الافتراء والزور والقول على الله بغير علم. فاليهود والنصارى أعظم المزورين على الله، جعلوا له شريكا من ولد أو زوجة، أنى كان هذا الشريك حتى لو كان رسولا من الرسل، ويشاركهم في ذلك كل من جعل شريكا لله عز وجل كما يفعله المتصوفة ويدعون لله عز وجل أولياء، الله أعلم بحال من ادعوه، وينسبون إليهم من كرامات الله ما الله أعلم به. جذورا على الله عز وجل نصبوا هذا وليا وهذا شيخ طريقة يقصدون طريقة عن الله وسبيلا إلى الله، حتى صارت أمة كبيرة من المسلمين بل أكثر من المنتسبين للإسلام يصدقون ذلك ويلهثون خلفه ويقبلون الأيدي والأرجل ويرجون منهم الغفران كما فعل النصارى تماما بقساوستهم وباباواتهم. وهذا من التزوير على الله، ليس بين الله وخلقه واسطة من هؤلاء لا صغير ولا كبير، فضلا عن أن يتوارثوا ذلك، فهذا من الزور. يدعي فلان أن معه الاسم الأعظم فيخشاه الناس، ويدعي آخر أن له الولاية والمنصب، ويدعي ثالث كذا وكذا، كل هذا من الزور والتزوير على الناس في دين الله عز وجل. دعاء غير الله وسؤال غير الله وتعظيم الأنداد الذين نصبوهم إزاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال رب العزة: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. انظروا كيف جمع بين الاثنين، بين الأوثان والرجس من الأوثان وبين قول الزور. اجتنبوا هذا واجتنبوا هذا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. عباد الله، إن أولئك الذين اتخذوا سدنة قبور وعظموها حتى صار الناس يطوفون بها ويجعلون طلبتهم للأولياء الذين يقطنونها، هذا من الزور. إذا أن الطلبة والدعاء لا يكون إلا لله ومن الله، فانحرفت الصوفية والباطنية واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الذي بيده الأمر كله هو الله. فانتبهوا، فهذا الزور منتشر في آبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وأخوالنا وأجدادنا وجداتنا، انتشار النار في الهشيم، حتى صار كل من له طلبة، امرأة لا تلد أو رجل له ولد غير موفق أو فلان قد مرض مرضا قد استعصى على الأطباء، صار ينصح باللجوء إلى فلان أو فلان وقبر فلان أو فلان، وهذا من تزوير الحقائق. فاتخذوا من لا يملك لهم نفعا ولا ضرا أولياء وشركاء، وهذا هو الشرك الذي أرسل الرسل لأجل إضحاله وإذهابه، ولا يزال هؤلاء يعيشونه ويستمسكون به ويجعلونه دينا ويدندنون حول ذلك. من الزور على الله أن تحرم ما أحل الله أو تحلل ما حرم الله، أن تفتي في دين الله بغير علم. ولهذا صنف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي يفتي بفتوى سواء قد انتسب هو إلى الفتوى وصار مفتيا أو كان من عوام الناس ونصب نفسه مفتيا، كل أحد يدخل تحت هذه القاعدة، ثم يذهب ليحلل شيئا أو يحرم بغير علم، فهذا من التشريع، هذا كأنه أصدر للناس منشورا وقع فيه عن رب العالمين. تدرون ما فتوى؟ تدرون ما إجابة سؤال باسم الشريعة وباسم الدين؟ إنه التوقيع عن رب العالمين. إياك أن تتكلم في الدين بالظن والتخرص، أظن كذا وأعتقد كذا وغالب ظني أنه حرام وغالب ظني أنه حلال إياك. فقد قرن الله بين ذلك وبين الشرك بالله عز وجل، إنه القول على الله بغير علم، فضلا عن أن تجعل مجلسا يقوم بمثل هذه التشريعات للخلق، فهذا هو الشرك. فلله الخلق ولله الأمر، إن الذي يحرم أو يحلل ويمنع أو يبيح ليس إلا الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر؟ أليس الله له الخلق فكذلك له الأمر؟ فإياك وأن تشرك به زورا في حكم أو في أمر من أمور حياتك، بأن تسن شيئا ليس من السنة أو تصدر قانونا ليس من الدين، فكل ذلك من الزور على الله. هذا تزوير في الشريعة، هذا تزوير في الدين. عباد الله، من قول الزور الذي تقشعره له الجلود خوفا من الله عز وجل أن نقول على الرسول زورا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، قال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي يفتري إفكا ولم يعنه عليه قوم آخرون، ليس كما قالوا إنما يعلمه بشر، ليس كما قالوا إنها بشرية الرسول وبشرية القرآن، هذا كله من الزور الذي نسبوه إلى الله عز وجل، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نسبوا إليه السحر وليس بسحر، نسبوا إليه الكهانة وليس بكاهن، نسبوا إليه الجنون وليس بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ولكن هذا من الزور. وكذا ذهب هؤلاء المجرمون في كل عصر، ليس فقط يزورون عن الله ويزورون عن رسول الله، بل صاروا يزورون عن ورثة الأنبياء العلماء والمرسلين، فساروا زورا يتهمون فلانا من أهل العلم أو فلانا من أهل العلم أو فلانا من المنتسبين لهذه الديانة. وهذا ليس بغريب عن المجرمين في أي زمان، فقد جاءوا في حق الرسول ظلما وزورا صلى الله عليه وسلم. ولست بأعز من الرسول ولا أفضل من الرسول عند الله عز وجل، وليس الشأن وليس الأمر في أن يزور هؤلاء، ولكن في أن تقبل الأمة المزورين، رغم التحذير الشديد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التزوير. وكذا ذهبوا فضلا عن الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، بل صاروا يطعنون حتى في أفعاله، فصار تعدد الزوجات في حق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مطعونا فيه، وصارت قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم شيئا مطعونا فيه. وذهب الكافرون والمنافقون والعلمانيون يتناولون الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر أن يفعلوا هذا، فهم كفار أو منافقون أو علمانيون، ولكن الأمر الذي يقشعر له البدن أن تقبل الأمة هؤلاء المزورين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، هكذا وصفهم الله عز وجل. وإذا كان الناس يجترئون على قول الزور في حق الله وفي حق الرسول، فقد ذهبوا في حق من دون ذلك يزورون. من ذلك كما سمعتم الظهار، فسمى الله الذي يظاهر من امرأته أنه مزور وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فيحرم ما أحل الله له وما شرع الله له ذلك، إن شاء أن يعاشر بالمعروف عاشر، وإن شاء أن يفارق فارق بالمعروف. أما أن يخرج بشرع جديد وبحكم جديد ويحرم ما أحل الله له، إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. من ذلك الزور الغناء، الغناء المحرم بكلماته وآلاته، فصار للزور طربا. فلما ذكر الزور قال ابن مسعود هو الغناء بهذه الأغاني، يزورون الحقائق، يطعنون في الدين، ويفسدون المسلمين، ويمجدون ويحسنون ما عليه المغضوب عليهم والضالون بهذا الغناء، يثبتون الإلحاد والوثنية. فذاك يغني جئت لا أعلم من أين أتيت، وذاك يعظم ظالما من الظالمين أو كافرا من الكافرين، وذاك يؤصل العشق الحرام فيجعل الحب بين الناس محللا، يقصد الحب المحرم والعشق الحرام، فيتراقص هو معشوقته ويتغنى أن الحب حلال، يقصد مقدمات الزنا. فالغناء من الزور كما قال ابن مسعود، بل قال الزور الغناء. من الزور الغيبة والنميمة، من الزور التمثيليات الهابطة والأفلام السافلة، هذا كله من الزور. حتى عاش شباب الأمة بهذا الزور كأنها حقيقة، كأنه لا سبيل إلى النكاح إلا بهذه العلاقات المشبوهة، حتى آل الأمر إلى ما ترون في شباب هذه الأمة رجالا ونساء، سنين طويلة تزوير في الأفلام والتمثيليات بقصص موهومة مكذوبة مخترعة مفترة مؤلفة، حتى يوصلوا هذه المفاهيم الباطلة، ولا يزالون كلما أرادوا أن يهدموا رمزا أو أصلا لهذا الدين ألف المؤلفون تمثيلية أو فيلم، ويأتي المخرجون وأصحاب السيناريو والحوار، ويتعاون هؤلاء المزورون جميعا ليكون صوتا وصورة وتفاعلا وعاطفة يحركون بها مشاعر الناس زورا وبهتانا. وليس الأمر في أن يفعل هؤلاء ذلك، ولكن الأمر أن ينساق القطيع وراءهم، وأن يسمحوا لأنفسهم ولأبنائهم ولبناتهم أن يشاهدوا هذا الزور. والله يصف عباده الصالحين عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فصارت هذه الأمة والمنتسبين إليها لا يمكنهم العيش إلا بهذا الزور، حتى لو سمع أن فلان لا يشاهد التلفاز ولا يرى تمثيليات وأفلام ولا يسمع هذا الزور، كيف تعيش يا أخي؟ كيف تعيش بدون هذا؟ يرون أن الزور ضرورة من ضرورات حياتهم، فصارت مشاهدة الزور فضلا عن المشاركة فيه بالدعاء إليه أو العمل به أو الاتساء به، هذا كله من الزور وقول الزور. من الزور قول الزور على الخلق بشهادة الزور عند القاضي ولدى المحاكم، ما اكتفى الخلق بأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، بل زادوا الطينة بلة، وصار حتى ما ألزموا به أنفسهم زورا وبهتانا من قوانين ودساتير وأعراف صاروا لا يلتزمون بها ولا يعملون بها، حتى تلك صاروا يزورون فيها، فينصرون ظالما ويأكلون مالا بالباطل ويدافعون عن المجرم، بل تصير هيئة من المحامين ينتصبون لذلك للدفاع عن الزور والدفاع عن الباطل. إلا من رحم الله وقليل ما هم. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. وكان متكئا فجلس، ولا يكون هذا الفعل إلا لأمر مهم، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال الصحابة فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت. أشفق على الرسول من كثرة ما شدد على هذا الأمر واحمر له وجهه. قول الزور وشهادة الزور يضيع به الدين وتذهب به الحقوق ولا تبقى ضرورة إلا هدمها في دين ونفس وعرض وعقل ومال. فما زال يكررها. هل تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة له أثر في قلوبكم؟ له معنى عندكم؟ هل إشفاق الصحابة على الرسول كان إشفاق حق؟ فكيف بإشفاقنا عليه؟ من قول الزور الذي حذر وشدد عليه، حذر منه وشدد فيه تشديدا بليغا، أن تشهد بلا علم سواء له أو عليه، تشهد لشخص بلا علم أو تشهد عليه بغير علم بدافع من الحسد، بدافع من العداوة، بدافع من الحقد، بدافع من مراعاة لقرابة، بدافع من طمع في مادة أو منصب، أو ثقة في قول أحد قد حدثك فكررت كلامه، فكل ذلك من الزور. وهذه الدوافع لا تغير من الأمر شيئا. لو قلت على فلان له أو عليه كلاما غير صحيح، حسدا أو حقدا أو عداوة أو مراعاة لقرابة أو طمعا في مادة أو منصب أو نحو ذلك، فاعلم أنك داخل في هذا الوعيد في أكبر الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، إن من بين يدي الساعة، ذكر أشياء كثيرة ثم قال وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. من علامات الساعة وأماراتها، قد لا تعلم من تشهد له، لا يكون أصلا على قيد الحياة، قد يشهد بنسب أو في الوصايا أو في الجنايات أو في حدود الأملاك، حدود أرض أو كذا، يشهد بما لا يعلم. تجد إنسانا قد زوج ابنته، فإذا اختلفت مع زوجها وأتته تشكو إلى أبيها، ينبري هذا الأب دون أن يسمع الطرف الآخر ويقول هذا الكلام كلام صدق، إن ابنتي لا تخطئ أبدا، لقد ربيتها أفضل تربية، ويظل يطعن في زوجها ويناله بما شاء اعتمادا على قرابة ابنته منه، وكلامه زور، وكان أولى بها أولى به أن يقول انتظري ابنتي حتى يأتي زوجه ونسمع ويتكلم. فتناقل هذا الكلام بغير تثبت هذا من الزور. فكما عرف العلماء الزور بأنه القول الباطل الغير موافق للحقيقة من غير تبين. من ذلك أن يدعي إنسان أن أبي قبل أن يموت قد أمرنا نأخذ نصف كذا أو ربع كذا أو كذا أو كذا، زورا، ويصدق على ذلك من غير بينة. أو ابنة من البنات تقول إن أمي قبل أن تموت قالت لي خذي الذهب أو افعلي كذا زورا، وتصدق على ذلك من غير بينة. تذكرون داود عليه السلام لما جاءه الخصمان وقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. له 99 نعجة ويسألك نعجة واحدة لك أن تضم إلى نعاجه. لقد ظلمك بسؤال نعاجك إلى نعاجه، بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا الكلام حق، لكن الشهادة هذه لم تكن شهادة حق، ولهذا جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إنه صدق كلمة هذا المشتكي أو المتقاضي إلى داود، صدق كلمته دون أن يسمع من الآخر، جاء التغليظ على داود عليه السلام. هذا اتباع للهوى، هذا اتباع للهوى. فكثيرا ما ننساق خلف إعلام هابط أو خلف امرأة سوء أو خلف رجل سوء يفسد عليك علاقتك بأهلك وولدك أو صاحبك وأخيك، أو يفسد العلاقة بين طوائف من المسلمين وأمة من الأمم بكلمة زور، فلا تشهد هذا الزور فضلا عن أن تقول به أو تعمل ما يترتب عليه. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يضلل القاضي، يضلل بقول الزور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، قال ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فيضلل هذا المتحدث بالزور الذي يتكلم به، يضلل القاضي حتى لو كان القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تضليل للقضاء وفيه ظلم لمن شهد له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له من مال أخيه بحق بغير حق فلا يأخذه فإنما هو قطعة من النار. شهادة الزور ضلل بها القاضي وظلم من شهد له لأنه قطع له قطعة من النار حتى لو كان الذي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلم من شهد عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإياك أن تكون أنت الظالم بشهادة زور، بكلمة نشرتها على صفحتك أو على جهاز محمولك، وتكون كلمة زور لم تتبينها فتهوي بك في النار كذا وكذا. هذا فضلا غير تضليل الحكام والقضاة وغير ظلم من شهد له ومن شهد عليه، فيه تخليص المجرمين من عقوبة هذه الجريمة بشهادة الزور. قال تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هترميها كلمة غير مبال بها غير مكترث بها، تكسب خطيئة وإثما ثم ترمي بها بريئا كأنك لم تفعل شيئا وتمشي في أرض الله كأنك لم تقل كلمة، وذلك لا يخفى على الله. إنه الزور الذي شدد عليه الرسول وحذر منه ربنا. من الزور أن تزكي شخصا بما ليس أهلا له، أن تزكي واليا أو شيخا أو زعيما، تزكيه بغير شهادة عندك حقيقية، إنما هو الطبل والزمر الذي وجدت الناس يفعلونه ففعلت مثله. واعلم أن ذلك من أعظم الزور لأنك تضلل الخلق بذلك، حتى يحسب الناس أن ذلك الوالي أو ذلك الشيخ أو ذلك الزعيم أو ذلك الشخص على شيء وليس على شيء، وإنما هو الزور الذي ضللت به الخلائق. تزور لوظيفة وتمضي على ذلك ويصير صاحبها ليس أهلا لها، تزور في شهادة لزواج ويكون ليس أهلا لهذا الزواج فتكون شريكا في هذا الزور، وهكذا يكثر الزور في الناس بالشهادات، شهادات الزور، تزكية الأشخاص في غير ما فيهم، فإن كنت لا تدري فقل لا أدري، وإن كنت تعلم الحق فلا يجوز لك إذا استشهدت أن تشهد بغير الحق. تذكرون المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ثلاثة تقدموا لها للزواج، يقول لها فلان صعلوك من الصعاليق وفلان لا يضع العصا عن عاتقه، لأنها شهادة سيسأل عنها أمام الله. أما أن تسأل عن المبتدعين وتقول نحسبهم على خير، تسأل عن المشركين والظالمين تقول نحسبهم على خير، هذه كلها من شهادات الزور، كلمة تسأل عنها أمام الله. الشهادة للأشخاص بالتزكية أو بالطاعة، ومن غشنا فليس منا، والدين النصيحة، كان أولى أن تنصح للناس لا أن تزور عليهم الحقائق، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن تضييع الأمانة والغش للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالعدل، اجعل شهادتك لله تسأل عنها بين يديك، وإياك والتزوير في هذه الشهادات. من ذلك القول في دين الله بغير حق، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، هكذا قال الله. ولما جاء رجل قد شجت رأسه في بعض الغزوات وأصابته جنابة فسأل بعض الصحابة فقالوا لا نجد لك إلا الغسل فاغتسل فمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، فتوى أفتوا بها بغير علم قتلوا هذا الرجل، قتلوه قتلهم الله. هل سألوا؟ ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم شفاء الجهل السؤال، لا أن يذهب كل جاهل يزور عن الله ويفتي بغير ما ليس في دين الله، فهذا يفتي بالفتوى تقتل بها الآلاف، وهذا يفتي بالفتوى تصير الرشوة بها أمرا حلالا، وهذا يفتي بفتوى يحرم كذا وكذا من المحرمات، وذاك يفتي بفتوى حتى يصير الربا في الناس شائعا، وذاك يفتي بفتوى يشارك بها في خيانة. عباد الله، هذا هو الزور، أن نقول على الله بغير علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قوم يكتمون الحق مع علمهم به زورا، أو يظهرون الباطل ويدعون الناس إليه ويزينون الباطل لهم زورا، بزخرف من القول، بأسماء يخترعونها ما أنزل الله بها من سلطان. عباد الله، من ذلك ادعاء أولياء الله صالحين، ادعاء علم ومنزلة، ادعاء الرشد والإصلاح، وغير ذلك من التزوير، حتى صار التزوير حتى في الشريعة والدين باسم تجديد الشريعة وتعديل وتطوير، وكأن الله قد احتاج من الخلائق أن يعدلوا، يعتقدون أنه مدير سيارة. فاتقوا الله يا عباد الله، فهذا من التزوير على الله عز وجل وعلى شريعة الله عز وجل، حتى يدعون للمرأة حقوقا مزعوما وليست للمرأة هذه الحقوق. سبحان الله، بل هو ولعهم بما هم بما كان عليه الكفار في الشرق أو في الغرب، فاتبعوا أهواءهم في اتباع هؤلاء الكافرين، فجعلوا للمرأة حقوقا ليست بالحقوق، وجعلوا للطفل حقوقا ليست بالحقوق، ونصبوا لكل شيء من ذلك أعيادا ومناسبات زورا وبهتانا ليست من الدين في شيء، ويحلفون بعد ذلك بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ليس من ابتعد عن شرع الله ودينه بالذي يريد إحسانا وتوفيقا، لأن التوفيق كله في دين الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبحان الله، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، زورا يجعل الفاسقين والظالمين والكافرين أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ووصفهم الله فقال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذه ألوان من الزور في القول، نسأل الله السلامة والعافية منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فعل الزور، فقد عرفنا أن الزور يكون في القول والفعل وفي أعيان الأشياء، وهذا الذي ذكرناه في الخطبة الأولى هو الزور في القول. الزور في الفعل هو أن تشهد ذلك الزور وأن تشارك فيه، فيكون فعلك زورا، أن تحضر مجالس الباطل وتشاهدها وأن تخالط أهلها وأن تتلبس بمثل حالهم في الوقت الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، يأتي هذا المشارك في الزور يبقى مشاركا له مجالسا لأصحابه من غير نكارة، من غير نكارة، من غير أن ينكر ذلك عليه. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما اعتداؤهم؟ قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، يجالسون المرتكبين للمنكر فيكونوا قد شهدوا ذلك الزور. قال تعالى لأهل الإيمان وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، الذين يشهدون الزور كالمزورين تماما، الذين يشهدون الافتراء على الله ويشهدون الافتراء على رسول الله ويشهدون الافتراء والزور على المؤمنين هم كالمزورين تماما. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور قالوا الشرك وقالوا الغناء وقيل الكذب وقالوا أعياد المشركين. فمن شارك المشركين في أعيادهم إنه مثلهم لأنه شهد الزور. يحتفلون بالسجود لغير الله، يحتفلون بما حرفوه من التوراة والإنجيل، يحتفلون بما سجدوا له وعبدوه من عزير أو المسيح أو الصليب. فالمشارك لهم شاهد زور، إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، أولئك الذين نافقوا في ذلك وشاركوا لا يجمعون معهم في نار جهنم. هذا كلام الله ليس كلامي. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. أما أن تشهدوا معهم الشرك وتشهدوا معهم الزور إنكم إذا مثلهم، ويجمع الله الكافرين ومن نافق هؤلاء وسيرهم في جهنم جميعا. نحن مأمورون أن ننكر ذلك لا أن نشارك فيه. تجنب مواطن الزور وأماكن الزور، تجنب أماكن الزور، فإن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتملق أحدا بذلك، لا يهود ولا نصارى ولا ظالمين ولا مجرمين ولا مشركين ولا أي أحد، بل كان أبعد ذلك وأشده له إنكارا. أما أن تحضر مجالس تشريعية بغير شرع الله، وإما أن تحضر مؤتمرات واجتماعات فيها تآمر على الإسلام وأهله وفيها تحريف لدين الله عز وجل، هذا من شهادة الزور. أما عباد الرحمن قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، فضلا عن أن تشهد العقود المحرمة، تشهد عقد ربا، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط من راب ومن أربى بل ومن شهد ذلك. شهادة الزور، شهادة الربا، تجمعات المكاء والتصدية، الذين يحضرون في حفلات الرقص والطبل والدي جي، يحضرون الغناء والرقص، شهود زور. إذا كان الغناء زورا، وإذا كانت كلماته زورا، وإذا كان تماوج واختلاط النساء بالرجال زورا، فأنت شاهد زور. أما أهل الإيمان عباد الرحمن لا يشهدون الزور. أن تشهد مآتم مبتدعة، شيشة ودخان وقهوة ومراسم لم يفعلها لا الرسول ولا الصحابة ولا الأئمة، دلوني على أئمة الإسلام الذين فعلوا ذلك، إلا أن يضلوك بمنحرفين، إلا أن يضلوك ويرشدوك إلى منحرفين. هل فعل هذا الشافعي أو مالك أو أحمد أو حنيفة الثوري الأوزاعي بن عيينة؟ لم يفعلوا هذا، هذا مما اخترعناه وزورناه في الشريعة في مراسم العزاء ومراسم الفرح، وشهدنا ذلك الزور حتى صار دينا ينفق له آلاف الجنيهات ولا يبالي الناس، فإنه دينهم الذي اعتنقوه وطريقتهم الجديدة المتبعة. والذين لا يشهدون الزور، قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لكن أن تشارك ولدك وابنتك في الجهالة، وأن تشارك أقربائك وأحبابك في الجهالة وفي الزور الذي نصبوه، أين هذا في دين الله عز وجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها خمر. لا يجوز لا أن نعمل في تلك المطاعم ونشهد ذلك الزور باسم أنك في حرفة وفي مهنة، وأنا لا أشارك في هذا، أنا في قسم كذا وكذا، ولكنك تشهد الزور، تشهد الزور في الوقت الذي ينبغي أن تنتفض إذا رأيته وتنهى أهله وتشدد عليهم، صار الضحك والمشاركة وكأن شيئا لم يكن. من شهود الزور أن تشهد إعلاما كاذبا، تجلس بالليل والنهار تستمع، فليس الإجرام فيما يجرمونه فقط بل في من شهد ذلك، وهو يدعي أنه يقلب في الريموت ولا شيء، هو يسمع فقط، أنت تشهد الزور. كان ينبغي أن يروا عندهم في عداداتهم أن الأعداد تتناقص فيرجعون، لأن الأعداد تتزايد في رؤية هؤلاء، فالذي يشهد ذلك شريك فيه. كان ينبغي أن تغلق جهازك، كان ينبغي أن تتصل بمكالمة تنكر عليهم ذلك، لا أن تبقى جالسا شاهدا لذلك الزور. عباد الله، كل هذا الذي نشاهده من أفلام وتمثيليات وإعلانات ومؤتمرات ونشرات، وأنت تعلم ما فيها من زور، ولا أدري إن كنت تعلم أو لا تعلم، ولكن أصحاب البصائر يدركون ذلك جيدا. فإياك واربأ بنفسك، احذر أن تشهد الزور وأن تظن أنك بريء. ينبغي أن تبتعد عن مجالس المنكر وعن قنوات السوء وعن أقوال الزور أن لا كانت إعلاما مسموعا أو مرئيا أو مرسلا على هاتفك، على هاتفك أو على صفحتك أو نحو ذلك، لكن أن تفتح أنت قنوات الفسوق ومواقع الإباحة تشهد الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فتصير أنت الحريص على ذلك الداخل فيه المشارك له. عباد الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فإلى كل شاهد زور في المحاكم، وإلى كل ظالم يقوم بتضييع العدل، وإلى كل من كتب ميراثا زورا وحراما، وإلى كل محام يقوم بالدفاع عن هذا الزور، ولكل من يقسم بالله ظلما وزورا، ولكل من يتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، ولكل مزور في الأوقاف في الأوراق، ولكل مزور في الشهادات، تلك شهادة لفلان، وتلك شهادة مرضية، وتلك شهادة كذا، وتلك شهادة كذا، لكل مزور في الوظائف بالرشاوة، لكل مزور في أعمال كالتي تزور في شعرها، فالواصلة سمى النبي صلى الله عليه وسلم شعرها زورا. عبد الله، لا تفسد علاقتك مع الله، فإن من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، حتى صيامك الصيام الذي هو لله وهو يجزي به ليس لله حاجة فيه، إذا كنت شاهد زور أو قائل زور أو عاملا بزور. فالحق الحق، وإياكم والباطل والزور والخيانة، وكونوا من عباد الرحمن الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللهم إنا نعوذ بك من الزور وأهله، نسألك صدقا في القول وصدقا في الفعل وصدقا في العمل، ونعوذ بك من الكذب والزور والبهتان. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، نعوذ بك من الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اشف مرضانا وارحم موتانا، ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. Thank you.